بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل ونومه، وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطاء، قال مواطعة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليوافقوا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم ونومه، قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، وما نسخ من قيام الليل. وما نسخ من قيام الليل، يعني هذه الترجمة فيها بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وأنه مأمور به، ولكنه بعد ذلك نسخ فصار عليه الصلاة والسلام يعني يصلي، يعني كان عليه الصلاة والسلام يحصل منه الصلاة ويحصل منه النوم ويحصل منه عدم القيام. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة: لا تراه يعني لا مصليا، ولا تراه يعني لا نائما. ومعنى ذلك أنه لو كان يعني لازما ومتحتما لم يكن له ترك ليلة من الليالي دون أن يفعل ذلك. ثم ذكر آيات المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا فيه يعني استدل به على إيجابه عليه الصلاة والسلام، ولكنه نسخ بعد ذلك فصار يعني ليس واجبا عليه الصلاة والسلام. اقرأ اشكال عن ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية. قال ابن عباس: نشأ ناشئة الليل يعني قام، ناشئة الليل يعني قيام الليل، يعني قيام الليل، نشأ قام بالحبشية. ويعني جمهور العلماء قالوا على أن ما جاء في القرآن من كلمات يعني تنسب أو يقال أنها من الحبشية هذا من قبيل الموافقة، وأنه يوجد في العربية ويوجد ويوجد في الحبشية يعني في اللغات الأخرى, يعني أن أن ما كان في القرآن من غير العربية فإنه أيضا في العربية, ليس معنى ذلك أنه لا يوجد هذا اللفظ العربية, وإنما يوجد في العربية ويوجد في الحبشية مثل ما ذكر هنا في الحبشية, يوجد هنا ويوجد هنا, ليس ذلك أن ليس في لغة العرب يعني هذا المعنى, وإنما المقصود من ذلك أن ما ذكر فإنه من توافق اللغات, وأنه يوجد في اللغة في لغات العرب يعني شيء يوجد نظيره في بعض اللغات. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا أن الجمهور أهل العلم على هذا, وذكر أن بعض أهل العلم جمع كلمات التي قيل إنها باللغة العربية التي قيل إنها بلغة أخرى, وهي من قبيل اتفاق اللغات وليس من قبيل أنه لا يوجد في اللغة العربية هذا المعنى, بل هو موجود في هذه اللغة في العربية وفي غيرها من اللغات. قد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير يعني عدد الكلمات أو تتبع يعني كثير من كلمات القرآن التي قيل إنها بلغة أخرى, ويعني جمعها, وذكر أن ابن السبكي جمع كثيرا منها وأنه هو تتبعه وزاد على ذلك كثيرا, ولكنه يقول أنه لم يستقصي ولم يستوعب, وذكر أبياتا نظمها يعني لابن السبكي وأبياتا له فيها تلك الكلمات التي قيل إنها بلغات أخرى, يعني جمعها وتتبع كثيرا منها, جمع ابن السبكي منها عددا ويزيد على 20, وجمع هو أيضا عدد يزيد على 20, وقال إنه لم يعني يستوعب, وأنه يعني لا يقول إن هذا هو الذي أنه حصر, وإنما هذا هو الذي أمكنه ذكره, وقد ولو تتبع لوجد شيئا أكثر من ذلك. وهذه الأبيات ذكرها أبيات السبكي ابن السبكي وأبياته هو, وذكر فيها الكلمات التي قيل إنها بغير اللغة. وهذا في الجزء الثامن, الجزء الثامن اللي هو التفسير في كتاب التفسير من فتح الباري, ذكر هذا الكلام الذي أشرت إليه, وهو في صفحة 252 من المجلد الثامن, وقد ذكرت ذلك في الفوائد المنتقاة, ذكرت ذلك في الفوائد المنتقاة, نقلت كلامه هنا بأن الجمهور على توافق اللغات, وذكرت أيضا المكان الذي عز إليه في كتاب التفسير, وهو جمع جملة كبيرة من الكلمات تبلغ 51 موضعا منه ومن ابن السبكي, وقال إنها تزيد على ذلك. وطاء قال مواطأة القرآن, أشد وطأ يعني قال وطاء يعني مواطأة القرآن, قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره, نعم, وقلبه. أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه, نعم. ليوافقوا يعني كلمة من القرآن يعني معناها ليوافقوا. عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه, يكثر من صيام الشهر, يكثر من, كان صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر, يفطر من الشهر حتى يقول لا يصوم, يعني معنى ذلك أنه يكون الشهر كله كاملا يعني أنه لم يصوم, حتى يقول أنه لم يصوم, وكان يقوم حتى يقول لا ينام, ويعني ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحصل منه القيام والترك ويحصل منه الصيام والترك, وكان ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا, نعم. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته, نعم. ولا نائما إلا رأيته, نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي نعم. عن محمد بن جعفر بن أبي كثير بن أبي كثير, نعم. عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس, تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر. تابعه سليمان، يعني قيل إن إن إن إن أنهما اثنان، وأن الواو يعني عاطفة، وسليمان هو ابن سليمان بن سليمان بن بلال ابن بلال، أو أنه أن الواو أنها زائدة، وأن المقصود سليمان الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، نعم واسمه سليمان، فإما أن تكون يعني الواو أنها صحيحة وأن المقصود سليمان بن بلال، أو أن الواو هذه زائدة فيكون رجلا واحدا وهو أبو خالد الأحمر اسمه سليمان. نعم. ما حكم قيام الليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو المقصود هي أنه كان واجبا عليه ثم نسخ، ثم جاء في الترجمة النسخ، نسخ الوجوب كاملا أو نسخ للمدة والطول؟ يعني إذا نسخ قيام الليل يعني معناه أنه ليس بواجب، يعني لو تركه أو إذا تركه يعني يكون معناه أنه لم يترك أمرا واجبا عليه، وإنما ترك أمرا مستحبا. قال رحمه الله تعالى: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثم قال: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي من الليل، يعني وهذا يدل على ثم أورد هذا الحديث أنه يعني يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، فإن قام وذكر الله إن حلت عقدة، وإن توضأ إن حلت عقدة، وإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح طيب النفس فأصبح نشيطا طيب النفس، وإن وإلا أصبح خبيث النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا العقد يعني قيل معنى ذلك أنه يعقد ثلاث عقد على قافيته، يعني على قفا رأسه وعلى مؤخر رأسه، وقيل إن هذه العقد إن المقصود بها أنها ليست في الشعر، وإن ليست من شعر الإنسان، وإنما هي شيء خارج عن الشعر، شيء خارج عن شعر الإنسان، لأن من الناس من يكون لا شعر له، ومن الناس من يكون في بعض أحواله حالق الرأس فلا يبقى له شعر، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يعني حبل وأنه جرير، الجرير هو الحبل، وأنه كان يعقد على ذلك الحبل ويكون شيئا خارجا عن الرأس، ولكنه يشترك فيه من له شعر ومن لا شعر له، يشترك فيه من له شعر ومن لا شعر له. وهذه العقد التي يعقدها على قفاء الإنسان إذا قام وذكر الله عز وجل عند قيامه، ذكر الله عز وجل وأثنى عليه وسبحه وهلله انحلت عقدة، وإذا توضأ يعني استعدادا للصلاة انحلت عقدة، وإذا قام وصلى انحلت عقدة، فيكون طيب النفس يصبح طيب النفس نشيطا طيب النفس، وإذا كان بخلاف ذلك وبقيت العقد على ما هي عليه ولم يقم ولم يذكر الله فيحصل منه ذكر الله ثم يحصل منه الوضوء ثم يدخل الصلاة، فإنه يصبح خبيث النفس كسلان. والشيطان الذي يحصل منه هذا الفعل قيل إنه إبليس، يعني وقد أورده البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق وذكر الحديث في يعني في باب ذكر إبليس ذكر هذا الحديث. ومنهم من قال إنه من جنوده وليس هو رأس الشياطين الذي هو الشيطان الأعظم، وإنما هو من جنوده ومن ذريته من جنوده ومن ذريته، وأنه القرين الذي يكون معه، القرين الذي يكون مع الإنسان، يعني هو الذي يحصل منه ذلك. والله تعالى أعلم. وهذا يدل على يقول أن أمامك ليل طويل فنم، يعني معناه أنه يبقيه على الكسل وعلى الخمول وألا يجتهد يعني الصلاة. وقيل المقصود من ذلك صلاة الليل، وقيل المقصود من ذلك أنه صلاة الفجر. الترجمة: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي في الليل. إذا لم يصلي، ومعلوم أن الصلاة يسبقها وضوء ويسبقها ذكر عندما يقوم الإنسان يذكر الله. ما ذكره أنه يقصد لعله يقصد صلاة العشاء. صلاة العشاء يعني يبدو يعني ليس بواضح إلا إذا كان مقصود أنه ينام يعني بين المغرب والعشاء، ولكن هذا ما يقال فيه ليل طويل، ما يقال فيه ليل طويل، وإنما يكون هذا في الليل، وقد يكون يتعلق بصلاة الليل وأنه يعني لا يصلي الليل، أو أنه يعني يستمر حتى تفوته الفجر. وأما بالنسبة للعشاء جاء في الحديث النبي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، والنوم كراهية النوم قبلها لأنه يؤدي إلى تفويتها، يؤدي إلى تفويتها، لكن يعني لا يتأتى هذا إلا إذا حصل التأخير لصلاة العشاء حتى خرج وقتها. أما ما بين المغرب والعشاء فمجرده وحده لا يكون فيه يعني هذا الشيء، ولكن إذا أخرت الصلاة ونام عن الصلاة حتى خرج وقتها هذا هو الذي يمكن أن يكون يستقيم المعنى الذي أشار إليه أنها صلاة العشاء، يعني معناه أنه ينام وصلاة العشاء ما صلاها نام قبلها واستمر حتى انتصف الليل وخرج وقتها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو جزء من حديث طويل في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره البخاري تاما في آخر حديث في كتاب التعبير، آخر حديث في كتاب التعبير ذكر فيه هذا الحديث بطوله، ومشتمل على سبع يعني أحوال في رؤياه التي رآها عليه الصلاة والسلام، وخمس منها حسنة، خمس منها سيئة، أحوالهم سيئة المرئيين، واثنان أحوالهم حسنة. وهذا الذي ذكره هنا واحد من الأحوال السيئة، واحد الأحوال السيئة التي جاءت في الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يعني قال لأصحابه: هل أحد منكم رأى رؤيا فأعبروها له؟ وفي هذه المرة هو ذكر رؤياه عليه الصلاة والسلام، يعني لما ذكر هذا ولم يعني يذكر له أحد ذكر أنه رأى الليلة كذا وكذا، وذكر الحديث بطوله، وهو مشتمل على سبعة أحوال، يعني منها خمس من حسنة سيئة واثنان منها يعني سيئة. وهذا الذي هنا قطعة من ذلك الحديث الطويل يتعلق بهذا الذي أعطي القرآن إيش؟ يعطيه القرآن فرفضه. فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام. يأخذ القرآن نعم. فيرفضه نعم. وينام عن الصلاة المكتوبة. يعني يرفض القرآن يأخذ القرآن ويرفضه يعني أنه لا يعمل به. لا يعمل به، عنده القرآن ولكنه ما عمل به، كما قال عليه والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، يعني هذا ممن كان القرآن حجة عليه. وكذلك الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعه بآخرين، فهذا ممن وضع بالقرآن ويعني وكان حجة عليه لا له. ثم قال وينام عن المكتوبة. وينام عن المكتوبة إما أن يكون مقصود بالمكتوبة اللي هي صلاة الفجر، وذلك لكونه ينام حتى يطلع الفجر ولا يصليها، أو أنه كما ذكر أو أشار المصنف إليه الشارح قريبا أنه ينام عن العشاء، وهذا إنما يتأتى إذا كان استمر نومه، نام قبل العشاء واستمر حتى ذهب وقتها، حتى ذهب وقتها. فيعني المكتوبة إما هذه وإما هذه. قال حدثنا مؤمل بن هشام، والحديث أيضا ذكره ذكره البخاري في موضع آخر، يعني لكنه أقل من الموضع اللي في آخر التعبير، اللي في التعبير يعني رقمه 7047، هذا الذي في آخر التعبير. وفي حديث آخر ذكره يعني في موضع في رقم 1386 1386، هذا فيه يعني أكثره يعني فيه 5، وذاك الأخير فيه 7، والبقية الأخرى التي جاءت وهي يعني 8 مواضع ومن هذا الموضع يعني يأتي بقطعة منها أو بجزء من جزئيات ذلك الحديث الطويل. الحاصل أن الحديث كاملا موجود في رقم 7047، وأقل منه في رقم 1386، والمواضع الأخرى كلها على يعني قطع صغيرة أو أجزاء صغيرة من هذا الحديث الطويل. نعم، مثل هذا الذي معنا الآن أتى به من أجل النوم عن الصلاة في باب التهجد أو في كتاب التهجد. نعم. قال حدثنا مؤمل بن هشام نعم البصري نعم عن إسماعيل هو ابن علية نعم البصري نعم عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي البصري نعم عن أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان البصري نعم عن سمرة بن جندب نعم والإسناد بصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. ثم ذكر باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. وذكر في هذا الحديث أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح. ذكر عن رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني أنه نام نوما مسارقا تمكن الشيطان من من من من استمراره في نومه، من أن يعني أن يستمر في نومه حتى أصبح، فقال ذلك بال الشيطان في أذنه. ومعلوم أن الأصل هو الحقيقة، وأن ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل فإنه حق على حقيقته، وأن من نام الليلة ولم يقم حتى أصبح وقد تكون فاتته الصلاة ودخل وقت الصلاة وخرج فإنه قد بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله عبد الله بن مسعود وهم كوفيون. نعم. من هو الأول؟ مسدد. نعم. مسدد هو كوفي؟ ممكن بس هو فقط مسدد. أما أبو الأحوص سلام بن سليم كوفي. منصور بن معتمر كوفي. أبو وائل شقيق بن سلمة كوفي. عبد الله نزل الكوفة. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل يعني كل إنسان يدعو الله عز وجل ويصلي في آخر الليل فإن هذا من أفضل القربات وفيه وفيه الحث على يعني هذا العمل وأن الإنسان يكون في آخر ليله له حظ من الصلاة يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويصلي. وأورد فيه حديث أبي هريرة أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وهذا يدل على ما ترجمه المصنف من الدعاء والصلاة آخر الليل ويدل أيضا على صفة من صفات الله عز وجل وهي النزول وهي من صفات الأفعال. والله عز وجل متصف بصفات الكمال كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يجب الإيمان به والإقرار واعتقاد أنه حق على حقيقته وأن صفاته صفاته تابعة لذاته. فكما أنه سبحانه وتعالى ذاته لا تشبه شيئا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات فصفات الله تليق به كما أن ذاته أسماءه صفاته تابعة لذاته في الكمال فيجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله دون تشبيه ودون تكييف أو تمثيل أو تعطيل بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أن الناس لا يعرفون كنه الذات فكذلك لا يعرفون كنه الصفات لا يعرفون كنه الصفات يعني كيفيتها على حقيقتها وما هي عليه لا يعلمها الناس الله تعالى هو الذي يعلمها الله هو الذي يعلمها. فكما أن له ذات لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فيجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تشبيه ودون تعطيل بل على الوسط الذي فيه الإثبات مع التنزيه إثبات مع تنزيه إثبات من غير تشبيه وتنزيه من غير تعطيل. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين الإثبات والتنزيه وأما المشبهة أثبتوا وشبهوا والمعطلة نزهوا ونفوا وأهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين الحسنيان الإثبات والتنزيه والإساءتان التعطيل والتشبيه فالحق وسط بين هذا وهذا بين الإثبات مع التشبيه وبين النفي مع التعطيل لا مع التنزيل. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون. يعني معناه أنهم يعني أن نومهم قليل، وأنهم يشتغلون بذكر الله عز وجل وبالصلاة في الليل. وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا فيه يعني من يسأل من يستغفرون فأغفر له. يعني أنهم يحصل ذلك في الأسحار في الوقت الذي يقول الله عز وجل فيه من يستغفرني فأغفر له. قال: حدثنا عبد الله. وإذا حصل أن أحد حصل منه ذلك ولم يعني يحصل يتحقق له هذا الذي سأله، لا يعني ذلك أنه لم يحصل تحقيق الشيء الذي طلبه، لأنه قد يكون هناك مانع يمنع، كان يكون الإنسان يعني يأكل مال الحرام، أو يكون الإنسان عنده يستعجل يعني في الإجابة ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تمنع قبول الدعاء. وليس معنى ذلك أنه إذا تخلف يعني شيء مما حصل ويقول دعوت ولم يستجب لي، هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. وكذلك أكل مال الحرام كما قال، ما ذكر أن الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد إليه السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له، فأنا يستجاب لذلك. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قعنبي عن مالك عن ابن شهاب. نعم. عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر. أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن الأغر هو أبو عبد الله الأغر سلمان. نعم. المدني. نعم. عن أبي هريرة. نعم. القول بأن هناك مضاف محذوف وحذف ما يعلم جائز تقديره تنزل رحمة ربنا، هذا ليس بصحيح، هذا تأويل، لأن الذي ينزل هو الله عز وجل، يعني ينزل يعني كما أن ذاته ما نعرف كيفيته ولا نعرف كيفية نزوله. من قال إن الليل يختلف من منطقة إلى أخرى؟ الإنسان في أي مكان يعني إذا جاء ثلث الليل الآخر فإنه يسأل الله عز وجل ويفعل هذا الفعل الذي أرشده إليه الرسول في كل مكان، في كل مكان. قال رحمه الله تعالى: باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. ثم قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. من نام أول الليل وأحيا آخرة. الصلاة بالليل من أول الليل إلى آخره مشروعة، ولكن إذا تيسر الإنسان أنه يقوم آخر الليل وأنه لا يخشى وأنه يعني مطمئن من نفسه أنه يقوم آخر الليل، فإنه يجعل الصلاة في آخر الليل ويجعل صلاة في آخر الليل. وإن كان لا يعني يطمئن وليس هناك أحد يوقظه، فإنه يصلي قبل أن ينام، كما جاء في حديث أبي هريرة: وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا لم يثق من أنه يقوم آخر الليل يصلي أول الليل وينام، وإن كان يثق أنه يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الليل، لأن آخر الليل أفضل صلاة فيه أفضل من أوله. فمن تمكن من ذلك ولم يعني يخشى فوات آخر الليل وأنه يقوم فيه فإنه يصلي آخر الليل وهذا أولى وهذا هو أفضل وهو الذي كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث أنه من كل الليل أوتر رسولا أوتر من أوله ووسطه وانتهى وتره إلى السحر، لأنه كان حصل منه ذلك في أول الأمر يعني في, في, في, في الأول وفي الوسط، ولكنه انتهى أمره يعني في آخر الأمر إلى أنه كان يصلي بالسحر. وإلا فإن الصلاة في الليل كله سائغة، لكن من تمكن من الصلاة في آخر الليل هذا هو الذي ينبغي أن يفعل الإنسان، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. وإن لم يتيسر له ذلك لا ينام إلا وقد صلى، لا ينام إلا وقد صلى صلاة من الليل. قالت من كل الحديث سأل الأسود عائشة كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. هذا الذي ذكره هنا من ذكره عائشة هو متفق مع ما تقدم عن أفضل الصيام وأفضل الصلاة، وأن أفضل الصيام صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام آخره وينام سدسه، يعني فيكون النصف الأول هو نائم وفي الثلث الأخير في, في, في, في السدسين الأولين اللي هما الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ يكون نائما يكون مصليا، وفي إذا بقي السدس يعني السدسان الذين بين النصف وبين السدس الأخير يصلي فيهما، والسدس الأخير كان ينامه. فهذا الذي جاء عن عائشة مطابق لما تقدم من, من, من, من قوله صلى الله عليه وسلم أن خير الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وعرفنا فيما مضى أنه كان ينام السدس ليستريح بعد الصلاة وليتهيأ لصلاة الفجر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في الثلث يعني الذي هو أول النصف الثاني رجع إلى فراشه ورقد يعني الذي هو السدس الذي جاء في حديث صلاة داود، ثم يعني إذا جاء الفجر وثب إيش فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب. فإذا أذن المؤذن يعني وثب يعني قام من النوم، وأنه إذا كان عليه غسل اغتسل وإلا توضأ وخرج للصلاة. وهذا يعني قد يفهم منه أنه إنما كان يغتسل يعني بعد الأذان، ومعلوم أن الاغتسال بعد الأذان يعني لمن نام وعليه جنابة ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيغتسل بعد طلوع الفجر. وهذا الاغتسال إذا كان يوم الجمعة ذكر أبو داود يعني أنه يجزي عن غسل الجمعة، يعني بأن يغتسل للجنابة وفي نفس الوقت يعني يجزي عن غسل الجمعة، يعني غسل واحد أجزأ عن الفرض وعن المستحب، أجزأ عن الواجب المتحتم الذي هو الجنابة وعن المستحب الذي هو يعني غسل الجمعة. فليس المقصود من ذلك أنه لا يقوم إلا عندما يوجد الأذان وأنه يغتسل يعني بعد الأذان، وإنما معناه أنه يقوم ويستعد، وإذا يعني حصل الأذان ووجد الأذان يعني ينتظر حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيخرج ويصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لا يقال أن الإنسان يعني إذا كان عليه جنابة يعني يتهاون في الأمر وأنه لا يفعل ذلك إلا بعد الأذان، بل الذي ينبغي أن يفعله قبل الأذان، وإن تأخر فعله بعد الأذان ولا بأس بذلك. ذكر في أوله قال وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم، فلما كان من آخر الليل قال قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. نعم، يعني كان يقول سلمان يقول لأبي الدرداء يعني في أول الليل نم، ولما جاء آخر الليل نعم فلما كان آخر الليل قال قم، ولما فلما كان آخر فلما كان من آخر الليل ولما كان من آخر الليل قال له قم، يعني إن هذا وقت الصلاة، هذا هو الوقت المستحب لصلاة الليل. فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. قال حدثنا، وهذا مطابق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومطابق لما جاء عن داود أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال حدثنا أبو الوليد طيالسي هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك عن شعبة. نعم. قال وحدثني سليمان سليمان الحرب بن حرب عن شعبة عن أبي إسحاق. نعم. هو ذكر الإسناد من طريقين، ذكر فيه شيخين، وهذين الشيخان شيخهما واحد وهو شعبة، شيخهما واحد، ف يعني لم يقل البخاري حدثنا سليمان حدثنا سليمان ما قال حدثنا أبو الوليد وسليمان. نعم، ما قال حدثنا أبو الوليد وسليمان عن شعبة، لأنه ذكره في حق أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وأما يعني البخاري قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة، وأما هنا قال حدثني أبو الوليد حدثني سليمان حدثنا شعبة. فإذا الفرق من أجل حدثنا وحدثني، لأن حدثنا التي قالها في حق أبي الوليد لأنه سمعه منه ومعه غيره، يعني كانوا جماعة واحد منهم، وأما سماعه من الشيخ الثاني سليمان بن حرب فإنه وحده، لأنه قال حدثني. فإذا هذا وجه عدم جمعهما، وقوله حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب حدثنا شعبة، بل يعني أتى بصيغة هذا على بصيغة عن هذا على حدة وهذا على حدة، لأن بينهما فرق. الأول سمعه من أبو الوليد ومعه غيره، يعني كان يسمع البخاري وغير البخاري، وأما في روايته عن سليمان فإنه قال حدثني، يعني معنى ما معه ليس مع أحد. هذا هو السبب الذي جعله يفرق إلى الإسنادين ويجعل هذا مستقل وهذا مستقل، من أجل هذا التعبير الذي هو حدثنا وحدثني. عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد الله. نعم. عن الأسود عن عائشة الأسود بن يزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ثم ذكر باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، يعني في قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل في رمضان وغير رمضان. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أبي سلمة أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا في غالب أحواله، وإلا فإنه جاء وثبت أنه صلى 13 ركعة، وذلك كما عرفنا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري الذي سبق مرة أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى عد 6 مرات ثم قال ثم ركعة. فهذا فيه دلالة على الزيادة، لكن الغالب هو 11 الغالب. وقد جاء عنه كما مر أنه يعني صلى ب9 وجاء عنه أنه صلى ب7، فأقل ما صلاه 7 وأكثر ما صلاه 13 ركعة وأكثر ما صلاه 13، لكن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم هو 11. وذكرت أنه كان يصلي 4 لا يصح عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا يصح عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقوله هنا صلى 4 ليس معنى ذلك أنه يصلي 4 متصلة أو الثاني 4 متصلة، وإنما المقصود أن 4 الأولى متماثلة، أنها متماثلة، وإن كانت هذه ركعتين وهذه ركعتين واللي تليها متماثلة، يعني وهي ركعتين ركعتين ثم 3 الذي هو الوتر، ثم 3 الوتر الذي أوتر به صلى الله عليه وسلم. وكأنه عليه الصلاة والسلام يعني يصلي من الليل يعني 8 ثم ينام ويصلي بعد ذلك 3. قالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا يدل على أن هذه الثلاث المجموعات التي هي 4 في الأول و4 تليها ثم 3، أن الوتر الذي هو 3 كان يأتي به متأخرا، كان يأتي به متأخرا، وقد يأتي بال13 كلها، وقد يأتي بال11 كلها، كما جاء في حديث عباس الذي هي ذكر ال13 ركعة، وكل ويصلي ركعتين ركعتين. اقرأ الحي. كان كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأمة فإنهم إذا ناموا فإنهم يحتاجون إلى وضوء، يعني ينتقض وضوءهم. وأما هو صلى الله عليه وسلم فهو تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. هل يؤخذ منه صلاة الأربع؟ والله يعني ما لا أدري، لكن الرسول عليه السلام الذي كان من قوله وفعله يعني يذكر الفصل الذي تنتين تنتين تنتين، يعني قد يكون المقصود منه والله أعلم أن هذه الأربع أنها ليست مسرودة، ولكنها يعني تنتين تنتين، لكنها تختلف عن التي وراها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. ثم ذكر نفس الباب الأول، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي قاعدا يعني حتى كان قاعدا، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا. يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، يعني أنه في حال قيامه وفي حال القراءة كان في حال يصلي وهو قائم، ولكنه بعدما كبر كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعض الصلاة وأكثرها وهو جالس، ثم يقوم يعني ويأتي بقراءة 30 أو 40 آية ثم بعد ذلك يركع، فتكون تلك الصلاة يعني حصل فيها جلوس وقيام، والجلوس أكثر من القيام، حيث كان يصلي جالسا فإذا بقي 40 آية أو 30 آية قام وقرأهما وهو قائم ثم ركع عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان يعني إذا أراد أن يجلس يعني في الصلاة فإنه يجلس في أولها ويقوم في آخرها، وله أن يكون بدأ في أولها ويجلس يعني في آخرها ويركع على الهيئة التي هو عليها. فإذا كان يعني جاء الركوع وهو جالس ركع وهو جالس، وإذا كان ركع وهو جالس، وإذا كان يعني بخلاف ذلك فإنه يركع عن قيام، حيث يكون قرأ في آخر الركعة يعني قليلا من القراءة بعد كثرة القراءة وهو جالس، فإنه يركع إلى على الهيئة التي كان عليها. فإن كان جالسا ركع يعني فإن كان جالسا يعني فإنه يركع وهو جالس عن جلوس، وإذا كان قائما يركع عن قيام. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي عن يحيى موسى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام هو بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب فضل الطهور بالليل، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك. ثم ذكر باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. فضل الطهور بالليل والنهار يعني أن الإنسان كونه يكون على طهور يعني في الليل والنهار، فإن هذا يعني من الأمور المستحبة، وكذلك أيضا يعني كونه فضل الصلاة لا في آخر الحديث فضل الصلاة بالليل فبعد الطهور بالليل والنهار. أيه الحديث حديث بلال وفضل الصلاة بعد الطهور نعم بعد الوضوء أيه وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، يعني كل إنسان يكون على طهارة في الليل والنهار يعني حيث يكون مستيقظا، هذا يعني مستحب. وكونه إذا توضأ في أي وقت فإنه يصلي ركعتين التي هي سنة الوضوء التي هي سنة الوضوء. فكون الإنسان على طهارة وكونه إذا كان على طهارة عندما يتطهر يروح يصلي ركعتين، كل هذه من الأمور المستحبة. الحديث قال صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهذه رؤيا يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فهو سأله يعني عن العمل أو أفضل الأعمال التي كان يعملها في الإسلام، فأخبر بأنه ما توضأ وضوءا إلا وصلى ركعتين، ما توضأ وضوءا إلا وصلى ركعتين. وهذا يدل على فضل الصلاة بعد الوضوء التي هي سنة الوضوء، ويدل على فضل كون الإنسان على طهارة يعني في جميع أحواله. إذا كان على طهارة لا شك أن هذا أفضل من كونه على غير طهارة، لكنه كما هو معلوم أن الإنسان إذا كان على طهارة فهو أكمل، لأن الصلاة لا تكون إلا عن طهارة، ولكن مثل قراءة القرآن فإنه يحصل على غير طهارة، فإنه يحصل على غير طهارة. ولو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر فإنه يقرأ القرآن وهو على غير طهارة التي هي الطهارة الصغرى، وأما الكبرى فلا بد فيها من الاغتسال، لأن إزالة الجنابة بيد الإنسان. فإذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن فإنه يغتسل ثم يقرأ. قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته. يعني بأرجى بعمل تعتبر يعني تعتبره أحسن عمل وأنك ترجو ثوابه، يعني لأن الأعمال متفاوتة. أرجى عمل في قول سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال المقصود به النوافل، أرجى عمل يعمله من النوافل. أما بالنسبة للفرائض فهذه متحتمة ولازمة لكل أحد، ولكن تفاوت الناس في النوافل هي التي يتفاوت فيها الناس، وأما الأمور الواجبة فهذه لازمة لجميع الناس، لازمة لجميع الناس، وأما النوافل هي التي يتفاوت الناس فيها. فأرجى شيء من النوافل يرجوه يعني يتقرب به إلى الله عز وجل ويرجو ثواب الله هو هذا العمل الذي عمله بلال وأجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما صلى صلاة، ما توضأ وضوءا في أي وقت من ليل أو نهار إلا وصلى بعده ركعتين، إلا صلى بعده ركعتين، وهذا في جميع الأوقات. أما بالنسبة لأوقات النهي للوقتين الطويلين بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يصلي في ذلك الوقت وأن هذا من ذوات الأسباب، ومنهم من قال إنه لا يصلي. قال حدثنا إسحاق بن نصر نسب إلى جده إسحاق بن إبراهيم بن نصر عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي وكنيته أبو حيان، هو مشهور بكنيته. ويحيى بن سعيد في طبقته يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري. وفي وممن يسمى يحيى بن سعيد اثنان في طبقة متأخرة وهما طبقة شيوخ البخاري، وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأموي. فهؤلاء أربعة كلهم يقال لهم يحيى بن سعيد، وهذا مما يسمى في علم مصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمفترق بأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، يعني أنها أسماء متعددة، الأشخاص متعددة والأسماء واحدة، الاسم واسم الأب واحد، ولكن هذا شخص وهذا شخص وهذا شخص، فهم أربعة، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، كل منهما يقال له يحيى بن سعيد. عن أبي زرعة، أبو زرعة بن جرير ابن عمرو بن جرير. عن أبي هريرة قال في آخره: قال أبو عبد الله البخاري دف نعليك، يعني تحريك، يعني دف الحركة، حركة النعلين يعني صوت الحركة. باب ما يكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق وشفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أكثر من سؤال جاء في هذا الحديث الأخير أن بلال رضي الله عنه فعل هذا الفعل بدون مشرع، ففيه استدلال لأهل الأهواء بوجود بدعة حسنة، إذ أن بلال فعل ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ويقرر الرسول سنة، إقرار حصل بعد ذلك، الإقرار يعني على سنة، يعني يكون الصحابة يجتهدون في زمن عليه السلام، ولكنهم يعتبر يعني ذلك إلا بإقراره صلى الله عليه وسلم، بإقراره عليه الصلاة والسلام عرف أنه سنة. هل ورد الشيء في الروايات يبين صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل لما كبر؟ كيف كان يصلي جالس يقرأ الآيات قبل أن يركع؟ أكثر الآيات، يكثر يقرأ أكثر الآيات وهو جالس. كيف كانت صفة جلوسه هل ورد في الأحاديث؟ والله ما متربع أو مفترش أو ما أذكر، لكن المشهور أن الإنسان في حال قيامه يكون متربعا. أما كيف كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدري. يقول عندنا في فرنسا جماعة يلتقون كل سبت في المسجد بعد صلاة الصبح، يقول أحدهم من رأى منكم رؤيا، ثم يعبر للناس هذه الرؤيا مستدلين على فعلهم بحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، هذا أقول هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالشرع، ويعني وإذا رأى رؤيا فهي وحي، وإذا عبر الرؤيا فهو وحي. أما هم ليس عندهم شيء من هذا، ولم يعني ولا نعلم يعني شيء يعني أنه مأثور عن السلف أنهم كانوا إذا صلوا الفجر يطلبون، وإنما الرؤيا ما يحرص الإنسان على أنه يسأل حتى يعبرها، لأن تعبيره يعني يخطئ ويصيب. أما تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صواب ووحي من الله عز وجل، لا في رؤياه بنفسه ولا في تعبيره لرؤيا غيره، كل ذلك بوحي من الله. وأما هم ليس عندهم يعني شيء يعتمد عليه حتى في التعبير، قد يكون يخطئون، والغالب أنهم يخطئون. لا يقال أن الصواب حليفهم وأنه يعني يكثر صوابهم، فإن هذا ما يحرص الإنسان على أن يعبر وأن يطلب أن يعبر، وإنما يحرص على السلامة من التعبير. في حديث سمرة قال فذلك الرجل يأخذ القرآن ويرفضه، هل يدخل فيه من يحفظ القرآن ثم ينساه؟ والله لا شك أن هذا يعني خسارة فادحة ومصيبة كبيرة، يعني وفاة خير كثير على الإنسان، لكن كونه يعني يعاقب بهذه العقوبة لا أدري. ما يعني يظهر والله أعلم أنه لا يعني، وإنما يعني بيكونه يعرض عنه يعني عن العمل به وعن الاشتغال به. نعم. يقول بارك الله فيكم، امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة ولا يوجد أحد عندها، أهلها يبعدون عنها قرابة 150 كيلومتر، يملون أن يجلسوا عندها كل هذه الفترة وهي تمل الجلوس لوحدها، هل يجوز لها أن تذهب إلى أهلها لتسكن عندهم وتكمل العدة عندهم؟ لا، ما تذهب إلا إذا كان أنها يعني لا تأمن على نفسها يعني في بقائها يعني في ذلك المكان. أما إذا كان ليس عليها خوف فإنها تعتد يعني في بيت زوجها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.